وظاهر الحديث حتى أهل مكة من مكة أنهم يحرمون من مكة في الحج وفي العمرة، لكن هذا الظاهر يخالفه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، فقال له أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فقوله أخرج بها من الحرم يدل على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، وهو كذلك. أما الحج فنعم، يحرم أهل مكة من مكة، ويحرم المتمتعون الذين أحلوا من عمرتهم يحرمون كذلك من مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.